السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا العلم الشرعي، ونسأل الله عز وجل حسن البداية والختام، وأن يخرجنا من الدنيا على خير، ونسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو المجلس الثاني في باب من أعظم أبواب التوحيد، ألا وهو باب الخوف، وما زلنا في التبويب عند قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. احنا ذكرنا المحاضرة المجلس الماضي بأن الخوف أقسام، كنا بأن هناك خوف واجب واضح، وهذا يكون من الله سبحانه وتعالى، وكنا بأن هناك خوف جبلي، وكنا بأن هناك خوف محرم، صحيح؟ طيب، أولا تكلمنا عن الخوف الواجب، وما زالت هناك بعض الأبحاث فيه، فقلنا أولا في تعريف الخوف هو لا، تعريف الخوف نفسه، تعريف الخوف اضطراب وانزعاج يحدث للقلب، هذا تعريف لأمر الخوف. الخوف الواجب هو إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل أن وعندنا بحث في الخوف الواجب والخوف الجبلي، الخوف الواجب حينما نقول بأنه الخوف من الله عز وجل، ستجد هناك عدة ألفاظ، وقبل أن نتكلم في أمر الألفاظ نتكلم في البحث الذي قبله، ألا وهو أنه عندنا الخوف المطلق وعندنا مطلق الخوف. لا يستلزم من انتفاء الخوف المطلق انتفاء مطلق الخوف، بمعنى الشيء المطلق الكامل، مطلق الشيء أصله، حينما يقال الغسل المطلق، افهم البحث ده، أو مطلق الغسل، بمعنى الغسل المطلق أي الغسل الكامل الذي اشتمل على أركان وواجبات وسنن الاغتسال، واضح؟ هذا يسمى غسل كامل، فأتى بالأركان، نية رفع الحدث وتعميم الجسد بالماء، صحيح؟ وأتى بالمستحبات، فبدأ بالشق الأيمن الشق الأيسر، وقبل ذلك بدأ بغسل الفرج، ثم بعد ذلك بالوضوء، ثم بعد ذلك بالشق الأيمن بالشق الأيسر، هذا يسمى الغسل الإيه؟ الغسل المطلق الذي هو الغسل الكامل. طيب، هل يستلزم من انتفاء الغسل المطلق اللي هو الكامل وأتى فقط بمطلق الغسل الذي هو النية وتعميم الجسد بالماء، هل يصح الاغتسال؟ الجواب وصل كده؟ مثال سهل خالص، يبقى وجود مطلق الغسل الذي هو أصله النية ودخل تحت الدش كده عمم جسده بالماء ثم خرج ونشف وصلى ركعتين الضحى أو صلى الفجر أو صلى صلاة، عموما حكم الغسل ده صحيح، لكن الأكمل الأكمل والمستحب واضح أنه كان يأتي بإيه؟ أنه كان يأتي بالمستحبات، ألا وهو غسل الفرج أولا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه كوضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جسده، ده لا خلاف إنه إيه؟ غسل مطلق. لكن إذا لم يأتي به وأتى بالنية وتعميم الجسد بالماء يبقى ده اسمه مطلق مطلق الاغتسال. يبقى لا يستلزم من نفي الغسل المطلق نفي مطلق الاغتسال. وصل الكلام؟ كويس جدا. لا يستلزم من أن هذا العبد إذا عصى في هذه المسألة أو وقع في كبيرة أو وقع في مخالفة لا يخرج بها من الملة أنه حينما ينتفي منه الخوف المطلق أنه انتفع عنه مطلق الخوف، لأن انتفاء مطلق الخوف كفر. وصل الكلام؟ عقيدة الخوارج أو المعتزلة عموما بأنه عندهم الخوف شيء واحد، الخوف شيء واحد، ألا وهو أنه إذا وقع في مخالفة وقع في كبيرة بأنه انتفى عنه مطلق الخوف اللي هو أصل الخوف، لذلك هنا يكفرونه. أما أن الخوف يزيد وينقص دي مش موجودة في الاعتقاد عندهم، لأن الخوف من أعمال القلوب صحيح وتنبعث إليها الجوارح. خد بالك من البحث ده لعلك لا تجده إلا عند شيخ الإسلام الثاني. وصل الكلام كده؟ هذه من المباحث النادرة جدا ومن أدق المباحث والمسائل في المسألة دي بالذات. الخوف من أعمال القلوب وعلى إثره تنبعث الجوارح ترك وفعل، صح كده كلام؟ الخوف إذا كان من أعمال القلوب فهو يزيد وينقص، صح الكلام؟ وانت نفسك ده أمر فطري بتحس بيها، صح الكلام؟ فإذا كان يزيد وينقص فقد ينقص في وقت ما فيستغل الشيطان كما ذكرنا في المحاضرة الماضية في نقصان الإيمان الذي منه الخوف، فيسرق منك أمرا ما فيقعك في المخالفة، لكن لا يستلزم من ذلك أنه انتفى عنه مطلق الخوف. وصل الكلام؟ يبقى ما يأتي أحد ويجي يقول بأنه بمجرد فعل كبيرة ده ما بيخافش من ربنا، ده ما بيخافش. كلمة نبي يخافش من ربنا معنى ذلك أنه نفى عنه مطلق الخوف، وانتفاء مطلق الخوف هذا إيه؟ كانتفاء المحبة، مطلق المحبة، لأن عندي مطلق الحب وعندي الحب المطلق. وصل الكلام؟ وهكذا. يبقى مطلق الشيء اللي هو أصله، والشيء المطلق اللي هو الشيء الإيه؟ الشيء الكامل. فلا يستلزم من نفي الشيء الكامل أنك نفيت عنه إيه؟ أصله. واضح الكلام؟ خلي البحث ده على بال عندك لأنه في غاية الأهمية وقد يشكل عليك. مفهوم الكلام؟ كويس جدا. أدي البحث الأول. البحث الثاني في مازال داخل الخوف الواجب من الله عز وجل. ستجد ألفاظ بأن هناك خوف أو هناك خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وستجد الإشفاق، واضح، والذين هم من عذاب ربهم، ما قالش خائفون وإنما قال مشفقون، وقال فإياي فارهبون، وقال يدعوننا رغبا وخوفا أو إشفاقا قال رهبا وكانوا لنا خاشعين. الألفاظ لها معاني، وهذه بتختلف اختلاف المعاني باختلاف الإيمان، لأن الإيمان هنرجع برضو يزيد وينشوف فائدة هذا المعتقد. عرفنا أمر الخوف، أضرب لك مثال، وما أجمل ما ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ومثال ذلك، الألفاظ دي مثال قبيلة يداهمها عدو أو يداهمها سلطان يخافون منها، سلطان ومعه الجنود يداهم قرية، وقرية ضعيفة، سلطان قوي معه الجيوش، معه أسلحة، فهم أكل وشرب وأسلحة وإلى آخره، وانت لا طاقة لك بهم أصلا. فحينما يعرفون بأن السلطان داهمهم تنزعج قلوبهم ويخافوا ويفروا. خلاص كده، يبقى ده اسمه حد الخوف، لانزعاج القلب واضح من المخوف منهم، ده اسمه حد الخوف. لكن الدرجة الثانية ان في ناس في القبيلة دي او في العيلة دي مع خوفها هم عارفين هيروحوا فين، لكن في ناس خافت بس مش عارفة تروح فين، واضح؟ فممكن يروحوا في أي طريق يودي بهم إلى ما كانوا يخافون منه. ممكن يمشوا في طريق مش عارفين فين، فممكن يمشوا في طريق يروحوا في هلاك، وده حل البدع. فلما خافوا بغير علم فأرادوا أن يعبدوا فتعبدوا بالبدعة فهلكوا. وصلت؟ أرادوا أن خافوا من الله فأرادوا أن يعبدوا، لكن ما يعرفوا كيف يعبدوا، فسلكوا طريقا أودى بهم إلى الهلاك. كان الطريق ده في رمال متحركة دخلوا فيه ماتوا. لكن في طائفة تانية عارفة الطريق فين، هي خافت لكن عارفة هي رايحة فين كويس وهتمشي منين، وعارفة هي هتقعد فين. ده درجة الخشية، ألا وهم أهل العلم. لذلك إنما يخشى الله، فالخشية خوف مقرون بعلم. وصل الكلام كده؟ خوف مقرون، يبقى أنت عارف وانت بتهرب، عارف انت رايح فين، وعارف الطريق هتمشي منين، وعارف هتجيب اكلك وشربك وتقعد فين، واضح؟ والا هتموت. ما انت ممكن تسلك طريق فاهم، والطريق ده مش مهلك بس الطريق ده اخرته لا اكل ولا شرب ولا برضه هتموت. لكن انت عارف ان الطريق ده كويس، فيه مسكن هنعرف نبات فيه، فيه طعام، فيه شراب، هنعرف نعيش، صح كده كلام؟ لكن ممكن عرفوا الطريق والمكان كويس ويوصلوا وهيقعدوا، التانيين هلكوا، لكن ممكن يملوا، فلو ملوا خرجوا ممكن السلطان يغير عليهم، فصبروا على ما هم عليه. دي درجة الإشفاق. الإشفاق الخوف مع الخشية الملازمة. لذلك شوف الآية، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، مشفقون، فلا يزالون يعملون حتى يلاقوا ربهم. من عذاب ربهم مشفقون، وصل الكلام كده؟ ويسوقهم هذا أمر الرهبة، لذلك قال فإياي فارهبون، هي الملازمة لهذا الخوف. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ عدة درجات. في عندي خوف، احنا ذكرنا ان حد الخوف الممدوح، حد الخوف الممدوح البعد عن، البعد عن الحرام، صح كده كلام؟ البعد عن المخالفات. لكن انت هتبتعد عن المخالفات، انتبه، ما هو ايش عرفك ان دي مخالفة؟ وصل الكلام؟ ما الذي ادراك انها مخالفة؟ فأنت بتخاف خوف مجرد، فممكن تسلك أيما طريق، فهذا الطريق يودي بك إلى الإيه؟ إلى الهلاك. إن خايف من ربنا وعايز تعبده وعايز وعايز وعايز وعايز، ولكن لا يستلزم من إرادة الخير إدراكه. ليس كل من أراد الخير أدركه، ألم يقل ذلك ابن مسعود؟ صح كده؟ ما هم قالوا والله ما أرادنا إلا الخير، قال لهم حط لهم الضابط ده، وكم من مريد للخير لا يدرك. فلا يستلزم من إرادة الخير إيه؟ لا يستلزم من إرادة الخير إدراكه. عشان كده يتولد الخلاف بين أهل العلم، قول بالوجوب، قول بالحرمة، قول بالاستحباب، كلهم يريدون الحق، لكن لا يستلزم من إرادة الحق إدراكه. فالحق واحد، وصل الكلام؟ فمش معنى ان اختلفوا على ثلاث اقوال يبقى ثلاث اقوال صح. لا، النبي ما عملش حاجه واحده حلال وحرام في نفس الوقت، مش ممكن، مفهوم؟ لكن عشر تكوسه عايزين طريق الفلاني بتاع مصر اسكندريه الصحراوي، هم عايزين الطريق لكن مش عارفين، لكن لا يستلزم من اراده الطريق ادراكه. ممكن ناس تدرك، ممكن ناس لا تدرك. وصل الكلام كده؟ يبقى الخوف، افهم الكلام ده كويس جدا، يبقى الخوف المجرد اللي هو انزعاج القلب من المخوف منه ليس بكاف. العامي يخاف، صح كده الكلام؟ العامي يخاف، والعامي يحب الله فيخافه ويحبه، فالمحبة تجعله يسلك طريقا لكن بغير ما أراد الله. فليس الشأن أن تحبه، وإنما الشأن أن يحبك. فكيف يحبك إذا فعلت ما يحب؟ صح كده كلام؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صح الكلام؟ ليس الشأن أن تخاف، وإنما الشأن أن تعرف كيف تخاف ومما تخاف. ما هو أودى به الخوف إنه مشي طريق وصل الآخر مات فيه. كما ذكرت لك أهل البدع حينما يخافوا بغير علم أودى بهم إلى أنهم مضوا في 72 طريق مخالف للطريق الواحد. قال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. شوف، كل هؤلاء أرادوا الخوف وسلكوا طرق، ولكن الطرق أودت بهم إلى الهلاك. يبقى الطريق الثاني بأنك تعرف مع الخوف تعرف أين تذهب. فإذا علمت وفهمت أين تذهب يبقى هذه الخشية المتولدة من إيه؟ من الخوف. قال تزوج الحب المقرون بالاتباع، بالخوف المقرون باتباع، فتولد منها الخشية، وكان من الخشية الملازمة أن يتولد منها الإشفاق. والإشفاق له معنى قريب من الوجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الدافع أنهم إلى ربهم رجعوا. شفت الملازمة؟ هو ده. بخلاف الوجل الجبلي اللي هو الخوف الجبلي، قالوا لا توجل لإبراهيم نبشرك بغلام عليم، ده وجل اللي هو الخوف الجبلي. لكن الخوف الشرعي الذي يلازم العبد ويجعله ملازم للطاعات، إنه يصحى لازم أصلي الفجر، لازم، لا فجر إيه، الفرائض دي انتهينا منها، لازم صلاة الضحى، لأن لو غفلت عنها ممكن مرة في مرة في مرة، واضح، هذا طريقه الخزلان، فممكن هنا أمضي في هذا الطريق فلا أرجع إليها مرة ثانية. يبقى الدافع ليه هو ده الوجل الشرعي، فإن ملازم للطاعة زي ما قلت لك، سلكوا طريق، عرفوا المكان كويس والبيت والأكل والشرب، لكن ممكن يملوا، لكن لو خرجوا من البيت، واضح، جنود السلطان ممكن يصلوا إليه، فيلزمهم الصبر. فإذا صبروا هنا هو ده بقى الصبر على الخشية، يتولد منه الإشفاق والوجل، والوجل الشرعي. السؤال بقى أنا وإنت في أنهي مرتبة في الموضوع ده، صح كده؟ مع أنهم يؤتون ما آتوا ومع ذلك قلوبهم وجلة، ليس فيه عجب، ليس فيه رياء. قال الحسن البصري رحمه الله، قال إن عباد الله عملوا وخافوا، وإن المنافقين تركوا وأمنوا، تركوا وأمنوا، وإن عباد الله خافوا وعملوا. يبقى ده العمل الملازم اللي هو الإشفاق. يبقى احنا كده فهمنا ايه الفرق ما بين الخوف، ما بين الخشية، ما بين الإشفاق والوجل والرهبة، صح كده كلام؟ يبقى الخوف المطلق، الخوف المطلق هو المراد، الإشفاق الخوف الملازم للعمل مع العلم، وصل الكلام؟ مع كثرة الفتن، كثرة الفتن تضعف القلب إذا كان بغير منهج علمي ولا منهج عملي، مع كثرة الفتن يضعف القلب، فلا يزال القلب يضعف من الفتن حتى يرتد العبد على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو المطلوب. يبقى كده حتى لا نكسر الكلام، فهمنا تعريف الخوف الواجب، ثم تكلمنا عن مطلق الخوف والفرق بينه وبين الخوف المطلق، وأنه لا يستلزم من نفي الخوف المطلق مطلق الخوف، وإلا ذهبت إلى التكفيريين، صح الكلام؟ ثلاثة، ذكرنا بأن هناك هذه التعريفات التي أنت تقرأها، هذه لكل تعريف، لكل كلمة لها تعريف ملازم، لها تعريف ملازم، وضربنا عليها الأمثلة. الخوف الجبلي، تكلمنا بأن الخوف الجبلي لا يمدح المرء به ولا يذم، وضربنا على ذلك أمثلة، صحيح؟ وموسى عليه السلام ذكر رب العالمين في القرآن أنه خاف، صحيح؟ قال لا تخف. وإبراهيم فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف لا توجل. إذن هذا خوف إيه؟ جبلي، لا يستلزم منه مدح ولا يستلزم منه ذم. اثنين، الخوف الجبلي إذا كان مقرون بأمر شرعي ووجد الخوف الجبلي فلا يذم المرء على وجوده إلا إذا استلزم منه ترك الأمر الشرعي. يعني موسى عليه السلام حينما أمره رب العالمين وهارون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يبقى هنا فيه أمر بدعوة، صح كده؟ لكن هناك خوف داخل موسى وداخل هارون. الخوف ده جبلي مقرون بأمر شرعي. وجود الخوف الجبلي مع فعل الأمر الشرعي لا يذم المرء عليه، إنما يذم المرء عليه إذا صده الخوف الجبلي عن الأمر الشرعي، مع أنهم خاف لكن ذهب إلى فرعون. يبقى لا يستلزم من وجود الخوف الجبلي، ها، لا يستلزم منه ذم ولا مدح، لكن إذا كان مقرون بأمر شرعي متى يذم؟ إذا صده الخوف الجبلي عن الأمر الشرعي. بنقول له تعالى اخطب الجمعة، يقول يا اخي انا بطلع خطبة الجمعة دي وركب بتخبط في بعضها وبخاف من الناس. انت تخاف من الناس؟ انت هيجلدوك؟ انت باب معين تحفظ النصوص اللي فيه وتبين العلم اللي فيه، خلاص دقائق معدودة وتنزل على انا خايف، بس ممكن الناس تزعل مني وممكن مش عارف ايه وممكن. يبقى صعوده على المنبر وهو داخل خطبة الجمعة ممكن يتولد منه ايه في بداية الامر، بعد كده الموضوع خلاص، يعني مفهوم؟ زي ما انت راح مثلا اول يوم مرة شغل، اول مرة رايح الجيش، اول مرة رايح شغل، اول مرة مش... هتبقى الموضوع ايه فيه رهبة، صح كده؟ فيه خوف. بعد كده بتروح ركب انت على الجميع، صح كده؟ في المصنع والشركة والجيش وكل ده. ده أمر جبلي، لكن الأمر الجبلي ده قرن بأمر شرعي. يبقى هنا مع وجود الخوف الجبلي صده عن الأمر على الأمر الشرعي، يبقى هنا يذم، هذا حرام لأن الدعوة واجبة، صح كلام كده؟ يبقى وجود الخوف الجبلي لا مدح فيه ولا ذم لمجرده، لكن يذم به المرء إذا صده عن أمر إيه؟ زي قول شيخ الإسلام تيمية كده في باب الصبر، وجود الحزن في القلب لا ينافي أمر الصبر. وجود الحزن والضيق في القلب لا ينافي الصبر. فإن كان بيرد على الصوفية، الصوفية من معتقدهم بيخلفوا الفطرة التي خلقها الله فطر الناس عليه، إن يقول لك من مقتضيات ملازمة الصبر إن لا يوجد في القلب ضيق أو زعل أو مفهوم أو ألم، ده مناقض للفطرة. ما هو أنت مثلا ده رجله مكسورة ولا ده نزل عليه بلاء ولا ده نزل عليه ولا ده نزل عليه، من الفطرة أنه يحس بألم في الجسد، ألم في القلب، صحيح كلام كده؟ لكن مع ذلك هو صابر. وجود الألم لا ينافي الصبر الواجب، وجود الألم لا ينافي الرضا ولا ينافي الشكر، لأن أنت بذلك أنت عايز تناقض الفطرة، وده غير صحيح. والشرع إنما يوافق موافق للعقل والفطرة، لأن الذي خلق العقل والفطرة هو الذي أرسل إليه النقل. ف فمجرد وجود الخوف مقرون بأمر شرعي أن تفعله هذا لا تمدح فيه ولا تذم، وإنما يذم ويأسم المرء عليه إذا صده عن الإيه؟ عن الأمر الشرعي. ده البحث الثالث. يبقى احنا اتكلمنا كده في الخوف الواجب صحيح، والتعريفات صح كده، والخوف المطلق ومطلق الخوف، والخوف الجبلي بمجرده أو إذا كان مقرون بشرع. معلش، في مسألة في الخوف الواجب قد تشكل على بعض الناس، ومش قلت تشكل، هي تكونت منها فرقة. لا يستلزم من الإحجام في بعض الوقت عن قول ما أنه يستلزم أن صاحبه خائف، لكن فرق بين مقام الخوف وفرق بين مقام الحكمة. وصل كلامي؟ فرق بين مقام الخوف ومقام الحكمة. انتوا عارفين قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الآية ان اخذتها على الاطلاق تركت السنة العملية، يطلع واحد على المنبر ويروح ماسك تقطيع في الحكام صح كده، وده كافر وده كذا وده كذا وده كذا وعمل كذا وسوى كذا وقال كذا. طيب انت كده بتهيج الدنيا. طيب ازاي؟ يقول لك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا ولا يخافون في الله لومة. صح كده كلام؟ ده مش عارف باب الخوف ولا يعرف الفرق بين الخوف ومقام الحكمة ومقام السنة العملية والاستثناءات والتخصيصات. النبي عليه الصلاة والسلام هنا هيجي باب، هنا هيجي عدة أبواب في المسألة دي، يجي عدة أبواب. سيأتي باب ألا وهو قاعدة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وسيأتي السنة العملية الأخرى ألا وهو بأن هناك موطن واستثناء ما يصح أصلا الكلام في الجهر في هذه المسألة، وإن تكلمت بحجة هذه الآيات وقعت في الخوارج. الأمر الأول يجوز تأخير البيان إلى وقت. أنت عندك قاعدتان لا تضاد بينهما، لكن هذا له موطن وهذا له موطن، ألا وهو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ده الأصل ومنه تنطلق. أنت قاعد سمعت كلمة غلط من فلان، خلاص كده ما في أي ضرر عائد. والله على فكرة المسألة دي جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن كذا كذا كذا كذا والدليل عليه كذا كذا كذا كذا، بس وصل كده. يبقى الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن قد تقتضي الحكمة بأنك تؤخر البيان إلى وقت الحاجة، وقد تقتضي الحكمة أن تؤخر البيان عن هذا المكان وتخبر به في هذا المكان. ليس من الخوف أنك لم تقله في هذا المكان، ليس هذا مقام خوف، وإنما مقام حكمة. واضح كلام؟ لذلك مثلا عمر رضي الله عنه صحيح الإمام البخاري بلغه أن أقوام يقولون لو مات عمر لبيعت فلان. هذا حديث عبد الرحمن بن عوف صحيح الإمام البخاري. فبلغوا أن في ناس بيقول كده لو مات عمر لبيعت فلان، والتاني بيقول لو مات عمر لبيعت فلان، والتالت بيقول كذا. فعمر رضي الله عنه قال لا أحدثن الناس وأجمعهم غدا. خلاص. والكلام ده كان في سفرة ما، وبلغ عمر الكلام ده لا أحدثن الناس وأجمعهم غدا. إزاي يقولوا الكلام ده؟ لأن ده كده فيه تهيج خلاص وقلقلة في الأمور. عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال يا أمير المؤمنين ده لا تفعل. قال لما يا عبد الرحمن؟ قال يا أمير المؤمنين إن الناس يجمعهم العالم والغوغاء وعوام الناس وأعرابهم، فقد تقول المقالة يوقعونها على غير ما تريد، فأنظر استنى حتى نرجع إلى هجرة رسول الله اللي هي المدينة يعني، فنجتمع بعلماء المهاجرين والأنصار فنجلس جلسة فإنهم يوقعون كلامك حيث موقعه. قال أفعل إن شاء الله. هنا في أمور، أولا عمر لما قال أفعل خلاص مش هعمل ده، ده مش خوف صح كده كلام، ولكن استجاب لحكمة من؟ عبد الرحمن بن عوف. وهذا لا يستلزم نفي حكمة عمر، ولكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وانت عارف ان التفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق. فلماذا عمر انظر وما تكلمش حتى يرجع؟ يبقى ده مقام ايه؟ مقام حكمة. ان ممكن في كلام، ودي مهم جدا في الدعوة عموما، ان في كلام قد يقال في مجالس العلم، وفي كلام قد لا يقال هذا الكلام على خطبة المنبر الجمعة، لان العوام لن يوقعوه موقعه، مش هيفهمه. معلش انا اسف. الجمعة الماضية لما تكلمت عن حديث العين تزني وزناها النظر، الحديث ليه مقدمة؟ الحديث ليه مقدمة؟ أنا لم أذكرها. المقدمة ألا وهي كتم على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. فبعض الإخوة قال لي الحديث كان ليه مقدمة، حتى الإخوة اللي كانوا في ألمانيا اللي حضروا والحديث كان ليه مقدمة، قلت له عارف بس لم أذكره، لأن العوام لما يقول كتب عليه على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، خلاص ما هو لا محالة بقى، يبقى أبص بقى وأعمل صح الكلام كده. ما هو ما يفهم الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية، الكتابة الكونية، الكتابة الشرعية، مش هيفهم دي، ما درست حاجة في القدر، فسيأخذ الكلام على غير موقعه. يبقى أنا أريد أن أصلح سأفسد، والخطبة كلها هتروح لأنه هيمسك في الجزئية دي، هو يسيب كل الكلام ده، وده غلط. وصل الكلام؟ اتكلمنا قبل كده في الغيبة، وما اتكلمناش الاستثناءات من الغيبة، من الغيبة، إن ما تقول في فلان فلان مبتدع، هل هذه غيبة؟ في استثناءات، لكن العوام مش هيفهم الاستثناءات، مفهوم؟ يبقى في كلام ممكن يقال هنا لا يقال هنا، يقال هنا لا يقال هنا، وممكن في المكان ده أو طالب علم عموما يقال له كلام الآن غير صحيح أن يسمعه الآن لأنه لن يفهمه، لكن في مقدمات بداية، يبقى بتؤخر العلم حتى يفهم مقدمات العلم. واصل الكلام كده؟ لذلك هنا عبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال انظر يا امير المؤمنين فلا تفعل. عمر حينما امتنع مش امتنع خوف، وانما امتنع لمقام الايه؟ مقام الحكمة. يبقى فرق ما بين الخوف وبين مقام الحكمة. ابن القيم يقول لك ايه؟ كان بيتكلم في حد الصفات، حد الصفة، حد الشجاعة، حد الخوف، حد الحب. الخوف حد احنا ذكرناه، واضح؟ حينما تستعمل مطلق الخوف بدون الحكمة يسمى حمية الجاهلية. واضح الكلام؟ يبقى انت ما وضعته موضعه، ما وضعته موضعه، فستفسد من حيث تظن انك تصلح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد ابراهيم. طب ما عملش ليه؟ خايف. ده الكلام ده بعد فتح مكة، يعني بعد ما استقر للنبي عليه الصلاة والسلام امر الرسالة، لكنه مقام، مقام حكم، وضع الكلام الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. صح الكلام كده؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، قال دع الناس يعملوا، دع الناس يعملوا، بعد أن أخبر من لقيت خلف هذا الحائط. يبقى أنت كده معانا في النصوص بأن في فرق بين مقام الخوف ومقام، ومقام الحكمة. لما أبو هريرة في صحيح الإمام البخاري بيقول حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاءين علمين، فبسست أحدهما في علم أخبر بها أبو هريرة، احنا عمالين نقول عن أبي هريرة، وفي علم ما قالوش. قال ولو بثثت الآخر لقطع هذا الحلقوم، لقطع هذا الحلقوم، يعني في كلام أنا لو قلته هيحدث منه مجازر. ابن حجر علق قال كان عند أبي هريرة أحاديث في الفتن لأناس بأسمائهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال على ناس عشرهم أبي هريرة بإيه؟ بأسمائهم. طب هو لو قال اسم الأمير ده، ده هتقوم مجازر. إحجام أبي هريرة عن الكلام ده مقام خوف؟ لا، ده مقام حكمة. يبقى آية ولا يخافون لومة لائم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا الكلام ليس على، ليس على الإطلاق، وإنما بالسنة العملية. فرق بين مقام الخوف ومقام، وفرق بين مقام الحكم. وصل الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من الإحجام هنا بأن هذا خوف، لا، هذا مقام إيه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. من رأى من أميره شيئا يكره، يبقى الذي أنا رأيته فكرهته، ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ مخالف، صح كده؟ طب يلا الذين يبلغون رسالات الله، صح كده؟ وقوم بقى على المنبر وقول في المحاضرات و، يبقى أنت وافقت السنة أم خالفت؟ يبقى أنت خالفت، صح كده كلام؟ يبقى تفهم من هنا. طب الآية، أقول لك السنة تقيد مطلق القرآن، السنة تبين مجمل القرآن، السنة تخصص عموم القرآن. هل هو أنت قرآني ولا بتاخدش بالسنة ولا أنت إيه؟ صح كده كلام؟ فالسنة هي المبينة، وأنزلنا إليك الذكر، السنة لتبين. البيان ده بقى اللي هو تقييد المطلق، تخصيص العموم، واضح كلام كده؟ نسخ المنسوخ إلى آخره. هو ده كل ده، هذا اسمه ايه؟ اسمه بيان. فالسنة العملية هي المذكرة التفصيلية المبينة لمراد الله. تفضل. إذن ينبغي التفريق بين مقام الخوف ومقام الإيه ومقام الحكمة، وهذا كله من أمر الشرع. فمتى أحجمت عن مقام ما إنما أحجمته بطريق الشرع. وصل الكلام؟ يبقى هذا في أمر الخوف الواجب والخوف المجرد. الخوف المحرم هذا بينقسم أيضا إلى خوف محرم يكون مقرونا بشرك أكبر مخرج من الملة، وقد يكون خوف محرم مصحوب بمعصية لا تخرج العبد من الملة وإن كان ينقص بها الإيمان. الخوف الذي هو المحرم الذي يخرج العبد من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكرنا قبل ذلك ولا نريد أن نطيل فيه، ألا وهو كخوف السر حينما يخاف العبد مثلا من صاحب الضريح أن يضره أو أن يغير عليه في شيء ما أو إلى آخره، فيخاف منه من صاحب الضريح، يخاف من الولي زعما كما يقول، يخاف من كذا، زي ما بيقول مثلا لو ما وزعتش الورقة دي وكذا وكذا وكذا هيحدث لك كذا واللي رزقك وممكن أولادك وممكن عيلتك وممكن وهو إلى آخره، فبالتالي يخاف إن هو يحرق الورقة دي أو يقطع الورقة دي، هذا يسمى بخوف السر. وإن كان هذا الفعل شرك أكبر مخرج من الملة، لكن أنت تعرف القاعدة بأنه لا يستلزم من فعل الشرك شرك فاعله حتى تقوم عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: وكل من قل توحيده زاد خوفه من غير الله. يبقى كلما يزيد التوحيد في القلب، وهذا إنما يزيد بالعلم، واضح، إنما يقل الخوف من غيره. لذلك هنا الخوف المحرم هو ما كان مانعا لك من واجب شرعي، كما ذكرنا في الخوف الإيه؟ في الخوف الجبلي. فما كان مانعا لك من واجب شرعي فإنما هنا يكون الخوف محرم. بيقولوا له ما تنزلش في الصباحية. عارفين الصباحية؟ عارف الصباحية؟ الصباحية دي؟ صباحية العريس. طب ما تنزلش في الصباحية ليه؟ يقول لك عشان لو نزلت الصباحية طب في صلاة فجر، طيب في صلاة ظهر، في صلاة عصر، لو نزلت تاني يوم الصباحية هتاخد عين أو هيبصولك أو هيحصل حاجة، المهم ما تنزلش. فده ما نزلش وما صلاش صلاة الجماعة، يبقى ده الخوف ده قد يكون مقرون، قد يستصحب بخوف السر فيقع في شرك، وقد يكون خوف محرم، ده بحسب حال الخائف. وصل الكلام كده؟ بحسب حال الخائف وبحسب حال مما يخاف. فما تنزلش في الصباح، ما تنزلش 7 أيام، تنزلش 3 أيام، تنزلش يومين، تنزلش مش عارف ايه. يا ابني انت نازل تاني يوم، يعني هو نزل تاني يوم حاجة، يعني مش عارف أقول إيه، مجتمع غريب. تاني يوم في الفجر يعني هو فرحه بالليل معنا في المسجد في صلاة الفجر. خير إن شاء الله، هي اتطلقت؟ خير إن شاء الله، في حاجة حصلت؟ على قولي بس ما تقولوش، شكله كده معرفش يدخل بيها، بس ما تقولش لحد. إيه اللي طب إيه اللي حصل شكله كده زعله واتطلقته؟ أنا عارف أصلاً بنت فلان دي فقر، وخد بقى عندك رغي واللي اسمه إيه؟ هاري العوام ده، فاهم أنت؟ كل ده عشان الراجل نزل يصلي، عشان الراجل نزل يصلي الفجر بقى حكاية خلاص، مفهوم كده كلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. فخوفه من نزول لشيء ما كما يقول له الحمقى من العوام يبقى ده خوف، فأصله حرام. لكن ممكن يكون خوف مقرون بمعصية أو خوف مقرون بشرك حسب حال المخوف منه. ده في الصباحية بقى. بالليل بقى قبل الصباحية اللي هو قفلت الزفاف بتاعته يقولوا له آسف يعني البس ملابسك الداخلية بالمقلوب. طب بالمقلوب ليه؟ يقول لك عشان ما تتربطش، عشان العين. فخاف المسكين ولبس يعني هو ملابسها بالمقلوب دي اللي خلاص يعني هتدفع العين يعني. انت يعني انت لو يعني خد بالك يعني قد يعني اذا نزع العبد منه التوفيق يكون كلامه كالمجنون، حينما تركز فيه ممكن تضحك عليه، لكن عند الغفله هيعمل ايه؟ ما هو في اصله في وقته وهو جاهل، هو كمان وهو في وقت عايز اي حاجه وتخلص بقى مع ما ليله العمر زي ما بيقول. فالبس بتاع بالمقلوب ده انت حياتك اتقلبت اصلا، ده وقع في شرك، ده وقع في شرك. ان كان يعتقد ان ده سبب واضح في شرك اصغر، ان كان يعتقد ان هو ده اللي هيدفع ده وقع في شرك اكبر. لكن هو محاط انه خاف خوف سر، يعني توحيده نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ فآدي من أمور الخوف، يعني أمور خوف محرم واقع فيها الناس، لكن الأصل أن العبد يمضي على الأحكام الشرعية ويتوكل على الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تنزلش تصلي ليه؟ عشان كورونا ماشية. كورونا الشوكولاتة يعني بتاعت الهال ولا كورونا؟ لا الفيروس كورونا. لا طب انا مش هنزل اصلي يعني، مفهوم؟ ده عبادة الله عز وجل هي التي تدفع البلاءات. شوف احوال الناس، يعني شوف احوال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. عليه حج واجب، اوعى تروح الحج السنة مع ان معه المال وعنده الصح، اوعى. ليه؟ كورونا ماشية وانت رايح دلوقتي في مجتمع. خلينا موت يا سيد، ايه خلينا موت؟ الآية ايه؟ ها ما ده الاصل، لكن الآية ايه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، فقد وقع اجره على الله. واضح الكلام؟ لذلك يقوم الاحكام الشرعية، يقوم مقام اصل التوكل، وانت عارف ان العدوى لا تنقل بذاتها. ما هو ده اصل التوحيد، العدوى لا تنقل، والا فمن اعدى الاول؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال له كده؟ قال لو فمن اعدى الاول لا تنقل، لا تنقل بذاتها، فما شاء الله كان وما لم يشاء. يبقى افهم بقى الحد للخوف المحرم، الا يصدك عن واجب، ألا يصدك عن واجب شرعي، ألا يصدك عن واجب شرعي. وصل؟ يبقى هذا الخوف المحرم، هذا أمر الخوف الواجب، هذا أمر الخوف الجبلي، وفرق بين مقام الخوف ومقام الحكمة، وفرق بين قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وصل الكلام كده؟ طيب نكون بذلك يعني انتهينا من البحث الأول في هذه المسألة، وما زلنا في المقدمة للشيخ رحمه الله. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نصلي الصبح.